إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فإن الله عز وجل إنما خلقنا لعبادته قال سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي إلا ليوحدوني إلا لآمرهم وأنهاهم وهذا باستسلامهم لله سبحانه وتعالى عقيدة وعملا. إن الدين عند الله الإسلام أي الاستسلام له سبحانه وأمرنا لنسلم لرب العالمين. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. هذا الإسلام والاستسلام والتسليم لله هو الدين الذي رضيه الله رب العالمين ورضيت له الإسلام دينا. فلا يثبت قدم امرئ مسلم إلا على قنطرة التسليم كما قال سلفنا الصالحون رضوان الله عليهم، وذلك بإذعان القلب لله ومنه العقل. وإنما العقل في القلب الذي يعقل به الإنسان فيذعن بقلبه وعقله وينقاد ببدنه وجوارحه، فهذا هو المسلم حقا. وإنما يكون ذلك على ما كان عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تحقيقا للشهادتين أشهد أقر وأوقن وأؤمن أن لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله وحده لا شريك له، فإني أفعل ما أفعل من صلاة أو زكاة أو صوم أو حج أو غير ذلك من الصالحات لله وحده لا شريك له البتة سبحانه وتعالى، وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أي لا متبوع حق سواه. ولذلك أبان صلى الله عليه وسلم لنا القرآن الذي هو كلام الله وأبان لنا الإسلام الذي هو دين الله ولذلك قال الله: قل إن كنتم تحبون الله كما تدعون وكما يدعي فئات كثيرة من الناس فاتبعوني، أي اتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم. يصدق ادعاؤكم؟ لا، بل ويحببكم الله رب العالمين. يحبك مولاك من فوق سبعة أرقعة، الرحمن على العرش استوى. وليس هذا وحسب، بل ولاغفر لكم ذنوبكم، لأن كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، والله غفور كثير المغفرة، رحيم كثير الرحمة سبحانه وتعالى. فهذه حقيقة الاستسلام، أن تنقاد على ما كان عليه محمد عليه الصلاة والسلام. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، قدوة حسنة صلى الله عليه وسلم. وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، وإن تطيعوه تهتدوا، أي وإن تخالفوه تضلوا. وهذه المخالفة تكون إفراطاً أو تفريطاً، غلواً أو جفاء. وأما سنته ومنهاجه فقوي على الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، غير صراط المغضوب عليهم من الغالين، ولا صراط الضالين المفرطين. وإنما وابتغ بين ذلك قواما، كما كان عليه محمد وأصحابه صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا عدلا خيارا. ولذلك يشهدون على الأمم يوم القيامة، من لدن نوح إلى عيسى عليه السلام تشهد أمة النبي كما أخبر صلى الله عليه وسلم. فهم أمة وسط، خير الأمم، كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. هذه هي الوسطية الحقة التي كان عليها رسول الله، وهذه الوسطية هي الأفضلية. فالوسط العدل الخيار، أي الأفضل. قال: أوسطهم، كما في سورة القلم سورة نون، أي قال: أفضلهم وأعدلهم وأكملهم وأعقلهم. وكذلك حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، أخبر النبي أنها صلاة العصر، وأنها الصلاة الفضلى، وأنها أفضل الصلوات. وقال تعالى: من أوسط ما تطعمون أهليكم، أي لا تعطي الفقير من الطعام الرديء، بل من الطعام الجيد، من خير وأعدل ما تطعم أهلك. وكذلك تفهم هذا المعنى في قوله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فالوسط المنتصف، والوسط العدل الخيار. ومن الملح أن هذه الآية في سورة البقرة التي آياتها 286 آية، هذه الآية في منتصفها الآية 143، فأتت في منتصفها، لأن خير الأمور الوسط وهو الأفضل، خير الأمور أوساطها. ولذلك الشجاعة فضيلة بين رذيلتين، بين رذيلة التهور والجرأة غير المحمودة، وبين رذيلة الجبن. وكذلك الجود والكرم فضيلة بين رذيلتين، بين رذيلة البخل والشح، وبين رذيلة الإسراف والتبذير، فالوسط بين ذلك. ولذلك في آيات كثيرة يضبط لك الإسلام هذا الإيقاع الوسطي، أن تبتغي نصيبك من الدار الآخرة ومن الدنيا، أن تعمل عقلك ووجدانك، أن تستغل أمر الروح وأمر البدن، فيوازن بين الأمور كلها، هذا هو الوسط. واقصد في مشيك، واغضض من صوتك، اقصد في مشيك قصدا عدلا وسطا، لا تتماوت في مشيتك، وايضا لا تتبخر فيها، وابتغ بين ذلك سبيلا، واغضض من صوتك، لا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. وابتغ بين ذلك سبيلا، أي الوسط في أمرك كله، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وغير ذلك كثير. وفيما جاء عن البشير النذير صلى الله عليه وسلم بيان لذلك، أن الوسطية هي الدين الذي رضيه الله رب العالمين، وأن الوسطية هي المنهاج القويم الذي جاء به النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وليس الدين الوسط دين جماعة معينة، أو حزب معين، أو إدارة دينية معينة، وإنما ما جاء به رسول الله هو حق لكل مسلم أن يقتدي بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك تجد منهج السلف الصالح من الصحابة والتابعين مثلا في صفات الله عز وجل، لا هم إلى التعطيل الذين ينفون صفات الله سبحانه، ولا إلى التمثيل الذين يشبهون صفات الله بصفات خلقه. وكذلك في قضية القدر، هنالك من ينفي القدر ويقول لا قدر، ويجعل الإنسان هو الذي يخلق فعله، فهذا قول باطل. وهناك من يجعل القدر جبرا من الله لخلقه، وهذا باطل، لأن الله قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فللعبد مشيئة وإرادة واختيار، ولكن كل ذلك تحت مشيئة الله عز وجل وتحت إرادته سبحانه وتعالى. وكذلك في باب المعصية، هنالك من يغلو فيكفر المسلم لو وقع في كبيرة أو معصية، وهنالك من يقول لا يضر مع الإيمان ذنب. وأهل السنة والجماعة يقولون المؤمن المرتكب للمعصية مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرته، ولذلك لا يكفرونه، ولكن يأمرونه بالمعروف وينهونه عن المنكر. فإن الغلو داء عظيم أودى إلى التكفير والتفجير والتدمير، وأضاع في الأمة الكثير والكثير، ويقابله الإرجاء، الذين لا ينكرون منكرا ويرون أن ما الأمة عليه من ذنوب وخطايا أمر مباح ومتاح. هذا فساد عريض، هذا داء وهذا داء، هذا وباء وهذا وباء. والحق بين ذلك عباد الله أن نكون على ما كان عليه رسولنا صلى الله عليه وسلم، وأن نبتغ بين ذلك سبيلا، نتمسك بكتاب ربنا عز وجل وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم على ما كان عليه سلفنا الصالحون رضوان الله عليهم من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. نسأل الله عز وجل أن يقبضنا وهو راض عنا، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو أدر للصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدلهم على الوسطية وينهاهم عن الإفراط وعن التفريط. جاء ثلاثة نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعض بيوتاته يسألون عن حاله في بيته وعن عبادته صلى الله عليه وسلم، فأخبروا بحاله صلوات الله وسلامه وهو خير البرية وهو سيد ولد آدم، فكأنهم تقالوها وقالوا إن رسول الله قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأما نحن فلا. فقال أحدهم أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الآخر: وأما أنا فأقوم أي ليل ولا أرقد. وقال الثالث: وأما أنا فأعتزل النساء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما مقالة بلغتني عنكم؟ أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له، أي أن أحدا مهما بالغ في هذه الأمور فإنه لن يزداد إلا بعدا عن الحق، لأن البعض يفهم أن الغلو والشدة تؤدي إلى القرب من الله. فقال: إني أخشاكم لله وأتقاكم له، وأصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. كلمة شديدة جدا، أن هذه الشدة في العبادة بعد عن سنته بل رغبة عنها، والرغبة عن شيء بغض له وكراهية له، عافانا الله وإياكم. ولذلك لما جاء رجل إلى الإمام مالك يريد أن يحرم من مسجد النبي، وكل من ذهب إلى المدينة وأحرم منها يعلم أن الإحرام من ذي الحليفة من أديار علي، كتب الله لنا ولكم الحج والعمرة مرارا وتكرارا. فقال له الإمام مالك: أخشى عليك الفتنة. قال: وأي فتنة وما هي إلا خطوات أتقرب بها إلى الله؟ كأنه يقول البحر يحب زيادة، فهل نزيد في صلاة الظهر بدل الأربعة ثمانية؟ أو العصر نصلي 16 ركعة؟ أن نفعل ما فعل رسول الله كما أمر الله. قال: إني أخشى عليك الفتنة، أي الفتنة في الدين. قال: وأي فتنة؟ قال: أن تظن أن تسبق إلى خير لم يسبق إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن النبي قد بلغ الرسالة ونصح الأمة وأبان المنهاج والطريق وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فقال النبي: فمن رغب عن سنتي فليس مني. ومرة وهو يخطب رأى رجلا واقفا في الشمس فقال: ما هذا؟ أي ما هذا الذي يفعله؟ قالوا: هذا أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد، وأن لا يستظل ولا يتكلم، وأن يصوم. قال: ما أمره فليقعد وليستظل وليتكلم وليقيم صومه، لأن الصوم مشروع. أما ما أراد أن يتقرب به إلى الله من هذه الأفعال فليس بمشروع، فإن الله لم يأمرنا أن نعذب أنفسنا، وإنما أراد الله عز وجل بنا الخير وأراد بنا الحسنى سبحانه وتعالى. ولما رأى النساء النبي صلى الله عليه وسلم خولة زوجة عثمان بن مضعون وهي رثة الهيئة، قلنا لها: ما هذا؟ وزوجك من أغنى أهل قريش، وكأنك كمن زوج لها. قالت: إن زوجي يقوم الليل ويصوم النهار. كأنها تقول: ليس له في أهله من نصيب. فلما علم النبي الخبر قال: يا عثمان، أما لك في من قدوة؟ إني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وآتي النساء. فرأت نساء النبي صلى الله عليه وسلم خولة بعد ذلك وهي عطرة كأنها عروس، فقلنا لها: ما؟ قالت: أصابنا الذي أصاب الناس. هكذا يكون المرء، وابتغي فيما آتاك الله دار الآخرة، ولا تنس نصيبك حظك من الدنيا. بعض إخواننا يجحف زوجه وأهل بيته من نصيبهم فيه بزعم التمسك بالديانة وهو يبعد عنها. لما آخى النبي بين سلمان الفارسي وأبي الدرداء رضي الله عنهما، رأى زوجة أخيه متبذلة كمن لا زوجة لها، فقال لها: كيف حال أبي الدرداء؟ قالت: يقوم الليل ويصوم النهار. فبات عندهم. لما آخى بين المهاجرين والأنصار فآخى بين سلمان وبين أبي الدرداء، فلما جاء في النهار أبو الدرداء قدم إليه طعام فقال: إني صائم. قال: أفطر. فجعله يفطر. فلما كان الليل أراد أن يقوم من أول الليل فقال له: أرقد. فأراد أن يقوم من منتصف الليل قال له: أرقد. فلما كان الثلث الآخر قال له: قم الآن. فصلى. ثم قال له: يا أخي، إن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لضيفك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. هذا هو الإسلام، وهذه هي الوسطية التي جاء بها محمد عليه الصلاة والسلام، والنماذج والصور في هذا كثيرة. فالخلاصة يا عبد الله: التشدد مذموم، والغلو مذموم، والإفراط مذموم، نعم، وكذلك صمه وفربه ومقابله من الجفاء والتفريط، فكونوا بين ذلك قواما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. كذلك في أمورك كلها، في حق أهلك عليك، كما تكون مع أصحابك ضاحكا بساما كريما سخيا، كن مع أهلك، لا تكن عبوسا قتورا، لا تكن شديدا عليهم، أعطهم حقهم من جلسة يفرحون بها، ومن مسامرة معهم، كما كان رسولك سيد البرية محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك في سائر أمورك، في عملك أو مع جيرانك أو في أي مكان كنت فيه، هذا هو الدين الحق. واعلموا أن الدين لم ينتشر بالسيف كما قال الكذبة قديما وحديثا، وإنما كان انتشاره بالفعل العملي، يراه الناس واقعا عمليا فدخلوا في دين الله أفواجا. وأنت لو قرأت السيرة علمت أن عامة من دخلوا في دين الله أفواجا كان بعد صلح الحديبية، لما كان السلم، فدخل الناس في دين الله أفواجا لما رأوا من أصحاب رسول الله قولا وفعلا، كانوا يسمعون عنهم أقوالا. فلما كانت المسالمة وجالسوهم وعاشروهم وحاوروهم، رأوا منهم ما رأوا من صدق الإسلام ومتانة الدين ومحاسن الأخلاق. وكذلك يقول الإمام مالك: بلغنا أن نصارى الشام لما رأوا ما رأوا من أصحاب النبي الهمام صلى الله عليه وسلم، قالوا: لهؤلاء خير من حواري عيسى فيما بلغنا، فدخلوا في دين الله أفواجا. وكذلك عامة من دخل الإسلام في إفريقيا أو آسيا أو غيرها كان على هذا النسق. فحسنوا أخلاقكم، فإن محاسن الإسلام في محاسن الأخلاق، إنما بعثت ليتمم مكارم الأخلاق، وإن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم خلقا، وإن حسن الخلق أثقل شيء في الميزان. نسأل الله عز وجل أن يهدينا سواء الصراط، وأن يقيمنا على الدين القويم على ما كان عليه النبي الكريم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأبصارنا وأسماعنا وقواتنا ما أحييتنا، العنه اللهم الوارث منا، اللهم لا تدعنا، اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. اللهم أصلح أحوال الراعي والرعيه، واجعل بلادنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم رحل صفنا ولم شملنا، اللهم خذ بأيادينا إليك أخذ الكرام عليه. اللهم من أراد مصرنا وبلاد المسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على النبي المصطفى المختار والآل والصحب الأطهار الأبرار. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.